الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة النوع الثاني من أنواع التوحيد، والذي هو توحيد القصد والطلب، أو ما يعرف بتوحيد الألوهية. وقلنا في دروسنا السابقة بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض، وما خلق الجن والإنس والملائكة، وما أرسل الرسل، وما أنزل الكتب، وما فرض علينا الجهاد، إلا لهذا المعنى، والذي هو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يعبد الله وحده دون سواه، وأن يكون الدين كله لله، وأن نعبد الله ونجتنب الطاغوت. فمن أجل هذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل كلهم، بل وما جعل للناس حجة بعد الرسل فيما يتعلق بعبادته وألوهيته سبحانه جل في علاه، وفيما يتعلق باجتناب التوحيد، لذلك باجتناب الطاغوت. لذلك فإن عبارة التوحيد لا إله إلا الله هي عينها التوحيد، وهو توحيد الألوهية، فهي تعبر عن توحيد الألوهية مطابقة. لا إله إلا الله، إذن هذا توحيد ألوهية مطابقة، وهي تعبر عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تضمنا وتلازما، وهذا ما بيناه في درسنا السابق بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم فسنتكلم عن عبارة التوحيد التي قلنا إنما هي تبين ماذا؟ تبين توحيد الألوهية تطابقا. فاعلم رحمك الله بأن لا إله إلا الله، والتي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات كلها، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، إنما لها فضل عظيم. فقبل أن أبين معناها لا بد أن أبين لك فضلها، فدقق بارك الله فيك، وركز بارك الله فيك. فاعلم رحمك الله بأنها أولا هي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهي، وأعنيها هنا عبارة التوحيد، هي السعادة في الدارين، هي الموصل إلى الجنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. لأجلها خلقت الجنة والنار، بها تكون الشقاوة وبها تكون السعادة، بها إما أن تأخذ الكتاب باليمين أو أن تأخذه بالشمال، بها إما أن يكون ميزانك خفيفا أو ثقيلا، بها النجاة من النار والعياذ بالله، وبعدم التزامها البقاء في النار، ولن تنفعك رحمة الغفار، فالغفار سبحانه وتعالى لن يخرج من النار إلا من قالها. بها أخذ الله الميثاق، ومن أجلها الجزاء والمحاسبة، وعليها السؤال يوم التلاقي. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهل علمت رحمك الله ما هو السؤال المنتظر؟ الله سيسأل من أرسل إليهم وسيسأل المرسلين، فما هو السؤال؟ أما سؤاله تعالى للذين أرسل إليهم يوم القيامة، فسؤاله عن لا إله إلا الله: ماذا عملت بها وماذا علمت منها؟ وهذا ما بينه قول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأما سؤاله للمرسلين فقد بينه وأوضحه الله سبحانه وتعالى عندما قال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وكل هذه الآيات وغيرها الكثير تدل على أن أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على عباده أن هداهم إلى لا إله إلا الله. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية محكمة في سورة النحل والتي هي سورة النعم، فذكر أعظم نعمة. السورة سورة النحل هي سورة النعم، فذكر الله أول وأعظم نعمة التي هي لا إله إلا الله. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هي كلمة الشهادة، هي مفتاح السعادة، هي أصل الدين وأساسه، هي رأس أمره وساق شجرته، هي بقية أركان الدين وفرائضه. كل البقية من أركان الدين وفرائضه إنما تتمثل بعبارة التوحيد لا إله إلا الله، لأن كل الأركان إنما قائمة على الأعمال والإيمان والاعتقاد، وإنما الأعمال هي من العبودية، سواء كانت أعمالا قلبية أو أعمالا بدنية أو أعمالا لفظية. فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي قال الله فيها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذا ما أكده سعيد بن جبير وكذلك الضحاك وابن عباس وغيرهم الكثير، إذ أن العروة الوثقى التي لا انفصام لها إنما هي لا إله إلا الله، بل هي العهد وهي الميثاق الذي ذكره المولى الكريم عندما قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فإن العهد هو لا إله إلا الله، هذا ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: هو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وأن لا يرجو إلا الله عز وجل. نعم ورب محمد، إنما لا إله إلا الله هي العهد الذي لن تكون لك شفاعة إلا به، بل هي الحسنى. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال أبو عبد الرحمن السلمي وكذلك الضحاك وكذلك روي عن عطية أنه نقلها عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الحسنى إنما هي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل، إذ أنه قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وشهادة الحق إنما هي عبارة التوحيد لا إله إلا الله، هي الحسنى، وهي كذا كلمة التقوى، فقد قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. روي عن ابن جرير وعن عبد الله بن أحمد وكذا الترمذي أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه القول الثابت الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عندما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فما هو هذا القول الثابت الذي سيثبتك الله عليه في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ ألا إنه قولك لا إله إلا الله. هذا فيما جاء في الصحيحين، وكذلك جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا، هي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا. قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يقول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا معنى قول الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أي الكلمة هي لا إله إلا الله، فأصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء. إذن هذه الشجرة أصلها أين ثابت؟ ثابت في قلب المؤمن. وماذا عن فرعها؟ إذن الله يقول: كشجرة طيبة أصلها ثابت. أين ثابت؟ ثابت في قلب المؤمن. وماذا عن فرعها في السماء؟ قال ابن عباس: وأما فرعها فهي الأعمال الصالحة التي تصعد إلى الله عز وجل في السماء. وهذا ما نقل عن الضحاك وعن سعيد بن جبير وعن عكرمة وعن مجاهد وعن غيرهم الكثير. وهي الحسنى كما قلنا وزيادة، وكذا الكلمة الطيبة، وهي الحسنة، وهي الحسنة. فقد قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. ومن من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال زين العابدين وكذلك النخعي، نقلوا ذلك مرفوعا عن أبو ذر، أنها الحسنات وأحسن الحسنات لا إله إلا الله، إذ أنها تمحو الذنوب والخطايا. لذلك قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالحسنات كثر، ولكن أحسن الحسنات كما أخبرنا النخعي وكذلك زين العابدين عن ابن ذر مرفوع، قالوا أحسن الحسنات هي لا إله إلا الله، هي التي تمحو الذنوب والخطايا، هي المثل الأعلى. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال قتادة وكذا محمد بن جرير وكذلك روي عن مالك أنه قال: إنما يكون ذلك سبب النجاة، أي لا إله إلا الله، عندما قال الله تعالى بأنها المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قالوا بأن لا إله إلا الله هي سبب النجاة. كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت بها من النار. وكذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. والأدلة في ذلك إخوتي في الله كثيرة جدا، أكثر من أن نحصيها، ففضلها عظيم، ووصفها الله بأوصاف عديدة. يكفي بأنها العروة الوثقى التي لا انفصام لها، فضلها عظيم، إذ أن الله ما خلق الأرض وما عليها والسماء ومن فيها والجنة والنار إلا من أجل عبادة الله الواحد القهار. كل النصوص تدل على عظم فضل قولك لا إله إلا الله. فمن قال هذه الكلمة العظيمة معتقدا بها، أي عالما ومتيقنا لمعناها الذي دلت عليه، فإنما هو ناج من النار بإذن الله تعالى، بوعد من العزيز الجبار. ولكن عليك أن تعلم بأنها، يجب عليك أن تعلم على ماذا تدل هذه الكلمة، إذ أنه من الواجب عليك أن تعلم معناها وعلى ماذا تدل، وبأنها تدل على نفي وإثبات، وأن تعمل بهذا المقتضى، وأن تتيقن بأن ثمرة العلم هي العمل به. يعني أنت عندما تعلم معنى لا إله إلا الله لا بد من العمل بها. لذلك فكلمة لا إله إلا الله لا يجزئ بها القول، إذ أن العمل ثمرة للعلم. يعني قول القلب واللسان، قول القلب واللسان لا يمكن أن يتحقق إلا بعمل القلب واللسان والجوارح. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم اعلم أنك إن مت على ذا فأنت ضامن الجنة بإذن الله. شرط لا بد منه أن تموت على ذلك، لأن الحكمة والعبرة بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، هذا ما جاء في الصحيحين. واعلم رحمك الله بأنها المنجية عند الله سبحانه وتعالى إذا مت على ذلك. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فما هو معنى لا إله إلا الله؟ اعلم رحمك الله بأن معناها الذي دلت عليه إنما هو نفي وإثبات. فعبارة التوحيد من شقين: لا إله إلا الله، فالنفي بلا إله أي أن تنفي العبودية عن غير الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكرنا في درسنا السابق بأن لا النافية هنا عندما نقول لا إله، لا النافية هذه اللا لا تنفي وجود آلهة، إنما تنفي استحقاق العبودية. تنفي ماذا؟ استحقاق العبودية. لذلك هذا ما يعرف بالنفي. وأما الإثبات فبقولك إلا الله، أي أن تثبت العبودية وأحقيتها لله وحده دون سواه، وهي ما يعرف بالكفر بالطاغوت. إذ أن توحيد الألوهية لا يمكن أن يتحقق إلا بأمرين: الأول عبادة الله سبحانه وتعالى وفق ما شرع الله ووفق مراد رسول الله، والثاني البراءة من الشرك والمشركين والكفر بالطاغوت. فمن لم يأتي بأحدها ما سمي مسلما. ثم اعلم رحمك الله بأننا نقول لا إله إلا الله ولا نقول الله ربنا وغيره لا. وأعني بكلامي هذا أن النفي مقدم على الإثبات، فمن لم ينفي لم يثبت. الذي لا ينفي لا يثبت. يعني ترى كثيرا من القبورية وغيرهم الكثير يحققون الإثبات لكنهم لا يحققون النفي. والله قدم النفي على الإثبات. لا إله إلا الله، النفي مقدم، أي أن تتبرأ من الشرك والمشركين وأن لا تصرف عبادة لغير الله. العبادة لله هذا مقدم. أيضا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقدم النفي على الإثبات. فيا قبورية ويا رافضة وغيركم الكثير، حتى وإن حققتم الإثبات فإنكم ما حققتم النفي. ومن لم ينفي لم يثبت. هذا هو الإفراد، هذا هو التوحيد. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد في كل شيء، منفرد بأفعاله وبربوبيته وبأسمائه وبصفاته، وكذا منفرد باستحقاقه للعبودية والألوهية. هو الإله الحق، هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد وكل شيء، وهو أيضا متفرد بماذا؟ باستحقاق العبودية. لذلك جعل النفي مقدم على الإثبات، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن ماذا؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقول أيضا قل لو كان معه آلهة كما يقولون. قل لو كان معه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فاعلم رحمك الله بأن الأعمى لا يستوي مع البصير وبأن الظلمات لا تستوي مع النور. وكذا لا يستوي التوحيد مع الشرك. فمن لم ينفي فقد أشرك وبالتالي لم يثبت. هذا عن معناها. وأعنيها هنا معنى عبارة التوحيد لا إله إلا الله. فماذا عن شروطها؟ اعلم رحمك الله بأن لا إله إلا الله لها شروط سبعة. واعلم قبل أن أبدأ بها بأن هذه الشروط والتي سنذكرها إنما هي ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وهذا ما سنثبته لك الآن وليس كما ادعت القبورية والمتصوفة وزنادقة الأشاعرة بأن هذه الشروط إنما هي بدعة تيمية أو وهابية. ألا لعنة الله عليكم. هذه الشروط شروط موجودة مثبتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فكما أن هؤلاء الزنادقة قالوا بأن تقسيم التوحيد بدعة أيضا هم يقولون منين جبتون شروط لا إله إلا الله. فتعالوا واسمعوا من أين أتينا بشروط لا إله إلا الله. فكل الشروط متواترة في الكتاب وفي السنة صريحة صحيحة واضحة لا لبس فيها. رحم الله الذي قال والعلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه هي شروط لا إله إلا الله. أولا العلم، ثانيا اليقين، ثالثا القبول، رابعا الانقياد، خامسا الصدق، سادسا الإخلاص، سابعا المحبة. فماذا عن العلم؟ اعلم رحمك الله بأنك لن تحقق لا إله إلا الله بمجرد التلفظ، بل يجب عليك أن يكون عندك علم بمعناها وبالمراد منها نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق، وقال تعالى وهم يعلمون، وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كل هذه الآيات فيها دلالة صريحة واضحة على شرط العلم في قولك لا إله إلا الله. وأما من سنة الحبيب المصطفى المختار ف فقد جاء في الصحيح، وأعنيها هنا عند مسلم، عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فيما يتعلق بالشرط الأول، ألا وهو العلم. فهل هذه بدعة أم هذا ما أثبته كتاب الله وسنة رسول الله؟ وأما الشرط الثاني فهو اليقين. واعلم رحمك الله بأنك لن تحقق معنى لا إله إلا الله ومراد الله منها إلا باليقين المنافي للشك، أي بأن تكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فالإيمان لا يغني فيه إلا العلم، لا شك لا ظن في الإيمان. فمن كان عنده شك أو كان عنده ظن فهذا كفر شك وريب، إذ أنه لا بد من الإيمان الجازم واليقين الجازم بمعنى لا إله إلا الله وبمراد لا إله إلا الله منها وبمراد الله من لا إله إلا الله. قال تعالى: إنما المؤمنون، انتبه من هم المؤمنون، ليس كما ادعت لها السوء والضلال، ونخص منهم المتصوف والأشعرية، ليس كما ادعوا بمجرد القول والتلفظ، بل لا بد من الجزم واليقين. فالله لما وصف المؤمنين وصفهم باليقين، ولما وصف الكافرين وصفهم بالشك والريب. اسمع ماذا يقول مولاك الكريم، يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، أي لا بد من اليقين دون دخول أي نوع من أنواع الشك، ثم لم يرتابوا. هذا عندما تكلم عن المؤمنين. فماذا عن الكافرين؟ إذن لما تكلم عن المؤمنين قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، إلى أن قال: أولئك هم الصادقون. أما المرتابين والشاكين فسماهم الله بالمنافقين. قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا تردد في دين الله، إنما هو إيمان جازم ويقين قاطع دون شك دون ريب. وأما من سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما جاء في الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، لا يلقى بها عبد غير شاك، غير شاك. إذن هذه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا دخل الجنة. إذن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في قولك وتلفظك بلا إله إلا الله، اشترط ماذا؟ بداية اشترط العلم، والآن اشترط ماذا؟ اشترط اليقين دون شك دون تردد. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وكذلك عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بحديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فداه أبي وأمي، قال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذن لابد من اليقين، ولن تتحقق عندك لا إله إلا الله إلا باليقين. وإذا كان عندك ريب فما حققت لا إله إلا الله. وأما الشرط الثالث وهو القبول، فاعلم رحمك الله بأنك حتى تحقق لا إله إلا الله يجب وينبغي عليك القبول لما تقتضيه هذه الكلمة بالقلب وباللسان وبالأعمال. وها هو المولى الكريم يقص علينا من أنباء الأقوام السابقين كيف أنه سبحانه جل في علاه نجى عباده الذين قابلوا لا إله إلا الله، وانتقم من العباد الذين ردوا لا إله إلا الله. إذن لا بد من القبول المنافي للرد. فاسمع بارك الله فيك، اسمع ماذا فعل الله مع الذين قبلوا لا إله إلا الله، وماذا فعل الله مع الذين لم يقبلوها وردوها. قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء ردوا عبارة التوحيد وما قبلوها، فماذا كانت النتيجة؟ الانتقام. قال تعالى: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وأما لما تكلم الله عن الذين قبلوا لا إله إلا الله، قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الذي يقبل فإن جزاءه عند الله الجنة وجزاؤه النصر، وأما الذي يرد فجزاؤه الانتقام في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. هؤلاء الذين ردوا لا إله إلا الله. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أو تريدون دليلا أوضح من هذا؟ حشرهم الله وأزواجهم في النار على صراط الجحيم. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي أنهم يردونها لا يقبلونها. جعل الله هلاكهم وتعذيبهم سببه ردهم واستكبارهم عن قول لا إله إلا الله. ثم تأتيك لحى سوء وضلال وتقول: هذا يقول لا إله إلا الله، هذا مسلم، رد معناها ورد مقتضاها ويقول لك هذا مسلم. قال تعالى: قال تعالى مبينا ثواب الذين يقبلون لا إله إلا الله بمعانيها ومقتضياتها: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وأما في سنة الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه فيما جاء عن أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لا إله إلا الله كمثل ماذا؟ كمثل الغيث الكثير الذي أمطر فأصاب أرضا نقية فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب. إذن قبلت، طيب، وكانت منها أجاذب، أي عندك أرض أخرى أجاذب، غيث آخر أجاذب، أمسك الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءها ولا تنبت كلأها. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعمل إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. إذن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقتضي ماذا؟ يقتضي القبول للرد. الذي يقبل مثله كأرض أنبتت زرعا لأنها أرض منتجة، الذي يرد كالأرض الخراب التي لا تقبل الماء فلا تنبت. هذا فيما يتعلق بشرط القبول. فماذا عن الشرط الرابع والذي هو الإنقياد؟ فاعلم رحمك الله لأن لا إله إلا الله لا تنفعك إلا إذا انقدت واستسلمت وأذعنت لها بمعانيها ومقتضياتها انقيادا ينافي الترك، انقيادا ينافي الترك. وهذا بإذن الله ما سنوضحه في دروسنا اللاحقة عندما سنتكلم عن كفر الترك. إذن عليك أن تعلم بأن الشرط الرابع للا إله إلا الله هو الإنقياد المنافي للترك. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. كيف أستمسك بلا إله إلا الله؟ بالإنقياد، بالاستسلام، بالإذعان. لذلك الشرط الرابع هو الإنقياد المنافي للترك. والذي لا يسلم وجهه إلى الله ولا يستسلم لن يحقق العروة الوثقى. هذا ما أوضحه الله سبحانه وتعالى عندما قال ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وأما من سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فأنه قال فداه أبي وأمي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا القول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا هو تمام الإنقياد، هذا هو قمة الاستسلام والإذعان والانكسار. فلن تكون مؤمن إلا بالإنقياد، أن تنقاد لمراد الله ولمراد رسول الله، هكذا تحقق لا إله إلا الله. وأما الشرط الخامس فهو الصدق. فاعلم رحمك الله لأنك لن تحقق لا إله إلا الله إلا إذا كنت صادقا فيها، صدقا منافيا للكذب، أي أن تقولها بصدق من قلبك وأن يواطئ عملك صدق قلبك. فالقلب يصدقه العمل والعمل يصدق ما في القلوب، وليس كما قالت المرجئة والجهمية الصدق فقط بالقول، لا، الصدق بالقول وبالعمل، فالعمل يصدق ما في القلوب، وما في القلوب يظهر من خلال العمل. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا. إذن القول لا يكفي، القول لا يكفي، اسمع الآن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين ماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن لا تتحقق لا إله إلا الله إلا بالصدق المنافي للكذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى عندما كلمنا عن المنافقين الذين ادعوا قول لا إله إلا الله بين لنا بأنهم ما عندهم صدق، لذلك ما حققوا لا إله إلا الله. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لماذا يا رب؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذه الآية، هذه الآية دليل واضح من الله سبحانه وتعالى على اشتراط الصدق لتحقيق قولك لا إله إلا الله. فالمنافقون قالوا لا إله إلا الله لكن قالوها كذبا، في قلوبهم مرض، كانوا يحاولون أن يخادعوا الله ويخادعوا رسول الله، فما تحقق عندهم معنى لا إله إلا الله. إذن الشرط الخامس هو الصدق. وأما من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار لها السوء والضلال. وكذلك المتزندقة المتصوفة والأشعرية عندما يتكلمون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق لا إله إلا الله إيش يقول لك؟ يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يتجاهل كل الأحاديث التي جاءت في الصحاح التي تدل على الشروط التي ذكرناها. مجرد القول لن يكفي، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم العلم واليقين والصدق والقبول. وها هو يشترط الصدق عندما قال فداه أبي وأمي، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وكذلك أيضا ما جاء من حديث أنس بن مالك وكذلك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما وأرضاه من قصة الأعرابي الذي هو ضمام بن ثعلبة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجل قال للنبي هل علي غيرها؟ عندما قال له شعائر الإسلام فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. ثم ماذا قال؟ قال والله، هذا الرجل قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. طيب ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد أفلح إن صدق، وفي رواية أخرى إن صدق ليدخلن الجنة. إذن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الجنة وعلى الفلاح والنجاح اشترط الصدق في تحقيق لا إله إلا الله. وأما الشرط السادس فهو الإخلاص. فاعلم رحمك الله بأنك لا تحقق لا إله إلا الله إلا إذا كنت مخلصا كما أمرك الله، إخلاصا مناف للشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. أما لما تكلم عن المنافقين ماذا قال؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين ماذا؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. إذن لن تكون مع المؤمنين إلا بالإخلاص، لن تحقق لا إله إلا الله على مراد الله إلا بالإخلاص. وأما من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وكذلك في الصحيح، وأعني ها هنا عند البخاري، عندما ذكرت الأول حديث أبو هريرة في الصحيح أيضا البخاري، وهنا الآن أيضا في البخاري، جاء عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وأما عند الترمذي فقد جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء، إلى آخر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط الإخلاص لتحقيق لا إله إلا الله، وليس كما ادعت لحسوء والضلال. لا يكفي فقط قول لا إله إلا الله، بل لن تتحقق إلا بالشروط التي ذكرتها، وأضيف آخرها ألا وهو الشرط السابع: المحبة. المحبة. فاعلم رحمك الله بأنك لن تحقق لا إله إلا الله إلا بالمحبة المنافية للبغض. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن ها هنا أخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين لا بد من وجود المحبة عندهم حتى يتحقق إيمانهم. وأما الذي يتخذ محبا آخر مع الله فلا بد أن ينتقض عنده شرط المحبة. لذلك فمحبة غير الله سبحانه وتعالى مفضية إلى ماذا؟ إلى عدم محبة الله، واتخاذ آلهة مع الله. لذلك لما قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأيضا يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا الاتخاذ إنما تأتى من محبة ماذا؟ من محبة النفس والهوى. وكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة إنما هو عبد لهواه، بل هو عصى الله. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من أصول هذا الدين الموالاة فيه والمحبة فيه والمعاداة لأجله والبغض لأجله، وهذا سنفرده في دروس لاحقة. لكن انظر كيف أن الله جعل المحبة مرهونة بلا إله إلا الله. لن تتحقق لا إله إلا الله إلا بالمحبة، بل محبة الله وحدها لا تكفي، لا تكفي، لأن الله ربطها بماذا؟ بالولاء والبراء. فالمحبة يجب أن تكون لله ولمن؟ ولرسول الله ولمن سار على خطى رسول الله. والبغض يكون لمن؟ يكون لأعداء الله وللمشركين. فآيات كثيرة في كتاب الله تثبت عدم تحقيق لا إله إلا الله إلا بالمحبة المنافية للبغض. فمن أبغض الله أو رسول الله أو أحباب الله والمؤمنين هذا ما حقق لا إله إلا الله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن نفوا المحبة عن هؤلاء، حولوها إلى البغضاء، قالوا لهم ما لكم منا إلا العداوة والبغضاء. إلى متى؟ إلى أن تحققوا لا إله إلا الله. فلن تتحقق لا إله إلا الله إلا بالمحبة المنافية للبغض. لذلك ماذا يقول الله تعالى في آية واضحة لا لبس فيها لا تأويل؟ ماذا يقول؟ يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن الذي يؤمن بالله لن يحب إلا في الله، والذي لا يحقق شرط المحبة في الله لا يحقق لا إله إلا الله. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بعدم اتخاذ الكافرين أولياء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا، أولياء إذا ماذا؟ إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأما في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقد وجهنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. فعلى المرء أن يحب الله ثم رسول الله أكثر من حبه لنفسه ولوالديه. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه هي شروط لا إله إلا الله السبعة. هذا ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم في تبيانه. وقد قلنا لكم البارحة بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على كل الأنبياء، ولكل كتاب جعل اسم، ولكنه خص محمد صلى الله عليه وسلم، خصه بالكتاب، وسمي الكتاب أيضا تبيان، سمي النور، سمي الهدى، سمي الفرقان، سمي القرآن. ولكن التبيان يشمل ماذا؟ يشمل القرآن والسنة، لأن الله ماذا أنزل علينا؟ أنزل الكتاب والحكمة، أنزل القرآن ومثله معه. لذلك نحن من أين نأخذ ديننا؟ من قال الله وقال رسول الله. وها قد وقد بينا لكم مقال الله سبحانه وتعالى في شروط لا إله إلا الله وفي معناها وفي مقتضاها، ونقلنا لكم مقال حبيب الله صلى الله عليه وسلم في معنى لا إله إلا الله وفي مقتضاها وفي شروطها السبعة. ثم يأتيك متنطع أحمق أنوك ويقول لك: أنتم يا وهابية يا تيمية قسمتم التوحيد وجئتم بشروط، وما جاءت هذه الشروط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. تعرفون لماذا قالوا ذلك؟ تعرفون لماذا يقولون بأنكم قسمتم التوحيد وقسمتم شروط لا إله إلا الله؟ تعرفون لماذا؟ فقط لينصروا باطلهم، لأنهم لا يجرؤوا أن يقولوا أن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يجرؤوا أن يقولوا بأن التوحيد مشتمل على هذه الثلاثة بأطيافهم وأصنافهم. فالقبورية إذا قالوا بتوحيد الألوهية معنى ذلك سيكفرون أنفسهم، لأنهم يصرفون العبادات لغير الله. الأشعرية إذا قالوا بتقسيمات التوحيد سيكفرون أنفسهم، إذا قالوا بتوحيد الأسماء والصفات سيكفروا أنفسهم. لذلك ماذا يتحججون عليكم؟ إيش يقولوا لكم؟ يقولوا لكم: والله هذه تقسيمات تيمية، هذه تقسيمات وهابية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فيا أشعرية ويا قبورية، هل خلال الدرس الآن ساعة كاملة، هل نطقت بحرف واحد بقال ابن تيمية أو قال محمد بن عبد الوهاب؟ بل هل نطقت بحرف واحد من بشر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل جئتك بقول صحابة أو قول سلف، مع أن الإتيان بقول الصحابة حجة وبرهان، ولكن ما أتيتك إلا بقال الله وبقال رسول الله، حتى لا تضع لنفسك الأعذار والحجج. فهذه هي لا إله إلا الله، هذا هو معناها، وهذا هو مقتضاها. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.